البحر يداعب عن بعد والدر يلوح، وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح، وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث كتاب فريد في بابه، فرادة مؤلفه ومصنفه بين أقرانه. إنه كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. والجاحظ أشهر من أن يعرف، ولم يرد الجاحظ بكتابه هذا أن يذكر العيوب والعاهات ناعيا على أربابها، بل قصد بذلك أن يجلو صورة ناصعة مشرقة لذوي العاهات الذين لم تكن عاهاتهم لتحول بينهم وبين تسنم الذرى. ولنبحر معا في هذا الكتاب. يقول الجاحظ في كتابه هذا: من العرجان الأشراف الأقرع بن حابس، وكان أحد حكام العرب بعكاظ، وقد تحاكمت إليه العرب في النفورات، أي في الحكومات والمنافرات، وقد ساير النبي عليه السلام في مرجعه من فتح مكة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخر قومك عن مثل هذا الأمر؟ قال: يا رسول الله، لم يتأخر عنك قوم معك منهم 1000 رجل، يعني مزينة. وفي تصديق ذلك يقول عباس بن مرداس: صبحناهم 1000 من سليم و1000 من بني عثمان وافي. وبنو مزينة هم بنو عثمان، ومزينة أمهم، ولكن الأمة إذا كانت ذات نباهة أضاف الولد إليها وإن كان الأب نبيها. ومن العرجان من أصحاب الفتوح والزحوف موسى بن نصير. يذكر أن الوليد بن عبد الملك قد رأى في المنام أن رجلا من أهل الأندلس أعرج يكنى أبا عبد الرحمن من أهل الجنة يفتح الله على يديه المغرب، فكتب إليه موسى بن نصير: أنام الله عينك يا أمير المؤمنين، أنا أبو عبد الرحمن، وأنا موسى بن نصير، وأنا أعرج، وأنا بالأندلس. فكتب إليه الوليد: أنت موسى بن نصير من أهل كفر هند ولست به، فاطلب لي الرجل الغربي الذي وصفت لك ثم احمله إلي. فسأل عنه بعد ذلك فإذا كما وصف فحمله إليه. ويذكر الجاحظ في كتابه عددا من العميان الأشراف، منهم عبد المطلب بن هاشم، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن العباس، أبو سفيان بن حرب، البراء بن عازب، حسان بن ثابت، وكعب بن مالك. ومن العور المغيرة بن شعبة ذهبت عينه يوم القادسية، وعدي بن حاتم ذهبت عينه يوم الجمل، وعمر بن معد كرب ذهبت عينه يوم اليرموك. ومن الحولان أبو جهل بن هشام، وهشام بن عبد الملك، وزياد بن أبيه. ونختتم بقول أحد الشعراء القصار مفتخرا بنفسه: إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بعارفة حتى يقال طويل. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.